السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقبل أن نواصل في قراءة الكلام الماتع في هذا الفصل وهو آداب المحدث، مرت معنا كلمة وهي عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة، هذه مرة معنا، أيوة، نعم، لا سيما عند ذكر تنزل الرحمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيده. فذكرت كلام يعني حول هذا المعنى، يعني لا يصح مرفوعا، لكن في آثار السلف عن الكرام. فالأخ اسمه أخ نور الدين، الأخ نور الدين كيفه؟ صامت. الأخ نور الدين صامت، أتانا ببعض النقول. مرة معنا الصامت اللقب، تذكرونه؟ كان لا يتكلم. ورقة مقابلة. مقابلة؟ أيوة. الابن المحب الصامت، أبوه محب الدين. أبوه محب الدين، يعني كان معاصرا تقريبا لشيخ ابن تيمية ولابن جماعة وغيره، له مؤلفات طيبة محب الدين. أيوة سنقرأه عندك هناك؟ نعم سنقرأه، هو موجود في الورقة، الله يحفظك. كان طويل السكوت رحمه الله. نعم، فالأخ نور الدين صامت أتانا بهذه الآثار، منها ما ذكره اللالكائي في كرامات كتاب كرامات الأولياء، اللي هو الجزء التاسع المجلد الخامس، الجزء التاسع من كتاب وصول اعتقاده السنة والجماعة لهبة الله لأبي القاسم هبة الله اللالكائي رحمة الله عليه. يقول أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال حدثنا محمد بن الحسين البرجلاني قال سمعت الحسن بن الربيع قال سمعت ابن المبارك بن مصيصة يقول وذكر علي بن الفضيل فجعل يذكر مناقبه. قال سأله رجل عن الحديث فقال دعنا فإن محمد بن النضر الحارثي كان يقول عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، وقال الإمام الثوري عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة ومن لم يحفظ من أخبارهم إلا ما بدر من بعضهم في بعض على الحسد والهفوات والغضب والشهوات دون أن يعي بفضائلهم حرم التوفيق ودخل في الغيبة وحاد عن الطريق، جعلنا الله وإياكم ممن يسمع القول فيتبع حسنه، اللهم آمين. هذا ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وهذا كلام جميل، ألا ينشغل الإنسان بكلام وما بدر من العلماء أو من بعض العلماء في بعض مما يكون الحامل عليه، قال الحسد والهفوات والغضب والشهوات. قال ومن لم يحفظ من أخبارهم إلا ما بدر من بعضهم في بعض على الحسد والهفوات والغضب والشهوات، يعني ما يبدر من بعضهم في بعض، قد يكون الحامل عليه، لا شك هو الحامل عليه ابتغاء وجه الله وإرادة الحق، لكن قد يعني يزاحم هذا مثل هذه الأمور، الحسد والهفوة والغضب والشهوة، واضح؟ وإلا فعلى ماذا يحمل دعاء فلان من الناس في سجوده أن يموت فلان، كلاهما من العلماء موجود هذا، فكل له وجه، كل له وجه. يعني هذا في تراجم أئمة سابقين نقل عن أشهب المالك أنه كان إذا صلى وسجد قال اللهم أمت الشافعي. فهذا قد يقع، فلا ينشغل الإنسان بهذا لأنه راح يصير في الغيبة ويحيد عن الطريق. قال أخبرنا أبو يعقوب قال أخبرنا أحمد بن حسنوية قال سمعت محمد بن عبد الرحمن السامي يقول سمعت سلمة بن شبيب يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول تنزل الرحمة عند ذكر الصالحين. قيل لسفيان عمن هذا؟ قال عن العلماء. ثم قال حدثنا محمد بن محمد بن عبد الله الفقيه إملاء قال حدثنا حامد بن محمد حامد بن محمد قال حدثنا محمد بن الحسن الأشناني الكوفي قال حدثنا يحيى بن حسان قال قال وكيع سمعت صديقا لنا يكنى أبا المنذر قال بلغنا أن الرحمة تنزل عند ذكرهم. قال وكيع يعني الذين يحفظون الحديث أو يحملون الحديث. قال وأخبرناه أبو يعقوب قال أخبرنا أحمد بن محمد بن العباس قال حدثنا عبد الله بن موسى السلامي قال سمعت جرير بن محلز الأنباري قال سمعت أبا كريب يقول سمعت وكيعا يقول قال القاسم بن أرقم عند حفاظ الحديث تنزل الرحمة. ذكره الإمام الهروي في كتابه ذم الكلام وأهله وأهله. العراقي يقول في تخريج الإحياء عند ذكر حديث في الأصل في الإحياء قوله صلى الله عليه وسلم عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. قال العراقي رحمه الله يعني في كتابه تخريج الحديث مغني الأصحاف قال ليس له أصل في الحديث المرفوع وإنما هو قول سفيان بن عيينة كذا رواه ابن الجوزي في مقدمة صفوة الصفوة. إنما هو من كلام سفيان ابن عيينة يعني سنده هو هذا. قال أخبرنا أبو يعقوب قال حدثنا أحمد بن حسنوية قال سمعت محمد بن عبد الرحمن السامي يقول سمعت سلمة بن شبيب قال يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول سمعت سفيان بن عيينة. هذا هو سنده وهذا السند رجاله يعني حفاظ ثقات إلا ما يكون من محمد بن عبد الرحمن السامي هذا لا أذكر فيه شيء. أبو يعقوب أظن الأصم من شيوخ البيهقي وأحمد بن حسنوية أيضا من الحفاظ سلمة بن شبيب وأحمد بن حنبل معروفون. يبقى محمد بن عبد الرحمن السامي هذا ما أدري. فقال هنا أنه من قول سفيان بن عيينة ونقل عن وكيع والثوري وابن المبارك. قلت وسئل عنه تلميذه الحافظ ابن حجر فقال لا أستحضره مرفوعا. وقال تلميذ الحافظ السخاوي في المقاصد وسأل أبو عمرو أبا جعفر ابن حمدان وهما صالحا بأي نية أكتب الحديث فقال ألستم ترون أن عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة؟ قال نعم. قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الصالحين. أشار بذلك أن له أصلا. وقال أبو نعيم في الحلية حدثنا أبو حاتم أحمد بن محمد بن الحسن قال حدثنا الحسن بن محمد الهيتمي قال حدثنا محمد بن حسين. محمد بن حسين هذا هو البرجلاني. محمد بن حسين هذا اللي عند ابو نعيم هو اللي ذكره هنا اللالكائي في سنده. محمد بن حسين البرجلاني. سئل الامام احمد عن احاديث الزهد والورع قال عليك بالبرجلاني. له جزء في الحديث في جزء حديثي في السخاء والكرم ونحو ذلك. قال سمعت ابن عيينة يقول عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة ووقع في كتاب جامع العلم لابن عبد البر عزوه إلى الثوري والمشهور الأول. قال شيخ سمت إمير رحمه الله عندك الكلام الصفدية إنما هنا ونقله. والكمال لا يحصل إلا بالعلم والقدرة والإرادة التي أصلها المحبة. وحيث كان الإنسان يلتذ بالعلم فلا بد أن تكون هناك محبة لما يلتذ به. هذا الكلام أظن ذكرته في الرسالة عندي في لذة العلم. فتارة يكون المعلوم محبوبا يلتذ بعلمه وذكره كما يلتذ المؤمنون بمعرفة الله وذكره، بل ويلتذون بذكر الأنبياء والصالحين. ولهذا يقال عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة بما يحصل في النفوس من الحركة إلى محبة الخير والرغبة فيه والفرح به والسرور واللذة والفرح به. قال: والسرور واللذة والأمور الكلية تحب النفس معرفتها لما فيها من الإحاطة التي توصل إلى معرفة المعينات عندك، المعينات والمعينات وكذا، ها؟ المعينات والمعينات والمعينات، واضح؟ يعني هو من قول العلماء، عن العلماء كما قال، ومقصوده يعني رغبة الإنسان، ما يحصل للإنسان من رغبة في الخير والعمل الصالح. هذا كلام شيخ الإسلام. تنزل، قال: بما يحصل في النفوس من الحركة إلى محبة الخير والرغبة فيه والفرح به. ها، هي جيد إن شاء الله. جزاك الله، احتفظوا بالأوراق هذه عليه. ها، جزاك الله خير. هذا هو المعنى أظن، ما أدري في الدرس ذكرنا نحوه ولا، ها، نحو هذا. هذا هو، الله أعلم. طيبين، توقفنا صفحة 20 و200. ها، قولوا تنزل الرحمة، هذا الكلام السخر بسبب دعوة الله. وين في قوله تنزل الرحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقولنا السخاوي. نعم، يقولنا السخاوي ليس في سين ولا زين. إيه، هذا السخاوي. نعم، اقرأ، نواصل في هذا المبحث اللي هو آداب المحدث. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ السخاوي في شرحه على ألفية العراقي رحمه الله تعالى: ثم عند إرادتك نشر الحديث بالنية الصحيحة إن شاء الله، توضأ وضوءك للصلاة واغتسل اغتسالك من الجنابة بحيث تكون على طهارة كاملة، وتسوك وقص أظفارك وخذ شاربك، واستعمل مع ذلك طيبا وبخورا في بدنك وثيابك. فقد قال أنس: كنا نعرف خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم بريح الطيب. وقال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجمر بالألوة غير المطراه وكافور يطرحه معها. ألوة يعود يتبخر به يعني، وغير المطراه يعني ليست مخلوطة بغيرها من نواه الطيب، خالص. هذه الآداب، هذه جملة من الآداب والفضائل والرغائب التي ينبغي أن يكون عليها عند التحديث، عندما يستجمع الأمر على التحديث. ولا شك أن العناية بهذه عند تقصد أداء العلم والتحديث ونقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ينبغي ويتأكد العناية به. لا يعني المقصود أنه لا يفعل إلا كذلك، بل مما ينبغي أن يعتني به. فلا يقال مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ومن أفضل الذكر القرآن، فإذا كان يذكره على كل أحيانه. تقصد عائشة أنه ربما لم يكن متوضئا ولا مستاكا، كان يقرأ القرآن ورأسه في حجري وهي حائط عليها رضي الله عنها. هذا المقصود لا يعارض، هذا لا يعارض ما ذكرناها هنا، وإنما المقصود التجهس والتفرغ والقصد للتحديث ينبغي أن يكون على أكمل صورة وأكمل هيئة وحالة. نعم. وكذا استعمل معه تسريحا للحيتك وتمشيطا لشعرك إن كان، بأن ترسله وتحله قبل المشط لما في الشمائل النبوية، أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته. نعم، هذا في الشمائل في إسناده ما قال كما مر معنا في قراءة الشمائل، لكن كثرة الدهانه صلى الله عليه وسلم جاء من حديث أخرى تدل عليه، تدل عليه. نعم نعم. ها الوضوء الغسل ايه دليل كيف دليله؟ قلنا ما في دليل، الاداب العامه. ها يجوز هذا؟ لا يجوز، ما يدخل في الابتدائي. لا ابدا، ليش؟ ما في تخصيص، ما في تخصيص. كونه ان يكون على اكمل الحال، ان يكون على اكمل الحال. اغتسالك من الجنابه اذا اردت واغتسل، قال واغتسل يعني اغتسالك من الجنابه، هذا هو الذي جاءت عليه هيئة الاغتسالات المسنونة عموما. وليس المقصود أنه يعني تخصيص حكم استحباب الاغتسال عند إرادة التحديث. لهذا ذكرت أنا بين يدي الكلام هذا ما سبق أن ذكرته، المقصود أن هذا من أكمل الآداب، هي فضائل وآداب ورغائب، ها ترغب، يرغب أن يكون عليها من غير ماذا؟ من غير تخصيص، من غير تخصيص، وإنما تعظيما واحتراما وتقديرا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون على أكمل صورة. فإذا كان عنده مجالس التحديث يعقدها للناس فإنه يتجهز لها، فيأخذ من أحسن ثيابه ويكون على طهارة وتطيب واستياك، فيجلس بين يدي القوم و يقرأ عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من باب أن يكون على الهيئة الكاملة. نعم، وليس من باب تخصيص، وإنما من باب الآداب والفضائل العامة. نعم. والبس أحسن ثيابك وأفضلها البياض إلى غير ذلك مما يتجمل به من سائر الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الثياب إليه القميص، وقال البسوا من ثيابكم البياض فإن من أحسن ثيابكم، البسوها واجعلوها لموتاكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. إلى غير ذلك مما يتجمل به من سائر أنواع الزينة المستحبة، فالله ورسوله يحبان الجمال. نعم. وكذا استعمل، وهذه المعاني مأخوذة من جملة أدلة عامة، ها يعني استياك النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع، وأيضا التنظف في مواضع. فأهل العلم يأخذون، يقولون مثلا يعني استياك في عند قصد المجامع العامة، الاغتسال عند قصد الاجتماع، عند إرادة الاجتماع. نعم نعم. كل هذه الأدلة العامة تدل عموما، استدلال بها عموما. نعم. كذا استعمل في حال تحديثك زبرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ورد السلام قال كليت أن أذكر الله على غير طهارة، هذا المقصود. نعم. خير المجالس مستقبلة به القبلة، وهكذا. نعم. وإذا قرأ الإنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن وضع الملك فاه على فيه، ما خرج حرف من فيه إلا وقع في فيه، هذا يعني ينبغي أن يكون طيب الفم، يطهره بغسله وباشتياكه. نعم. وكذا استعمل في حال تحديثك زبر أي نهر المعتلي صوتا، أي صوته على قراءة الحديث والإغلاظ له، لشمول النهي عن رفع الأصوات فوق صوته صلى الله عليه وسلم ذلك، كما صرح به مالك حيث قال إن من رفع صوته عند حديثه صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. معروف أن يعني الإمام مالك رحمه الله الإنكار، إنكار رفع الصوت في المسجد بغير ما يكون فيه من قراءة القرآن في الصلاة ونحو ذلك، وأما رفع الصوت بالعلم في المسجد فمنقول مشهورا مالك رحمه الله أنه يكره ذلك، لكن وجهه كما ذكر الحافظ في الفتح فيما أورده البخاري في كتاب الصحيح كتاب العلم باب رفع الصوت بالعلم، وذكر حديث عبد الله بن عمرو العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار فرفع صوته ثلاثا. فإذا كان لا داعي لرفع الصوت فلا ينبغي أن يرفع صوته، فلا ينبغي أن يرفع صوته. أما إذا احتاج الأمر إلى ذلك فلا حرج، لا حرج في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال غير مرة لصحابته الكرام استنصت لي الناس، استنصت قاله عام حجة الوداع وقاله في مواضيع أخرى استنصت لي الناس يعني أطلب إنصاتهم فيحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم فاحتاج الأمر إذا احتاج الأمر لذلك فنعم أما إذا لم يحتج فينبغي أن يؤدب الذي يرفع صوته والمجلس مجلسه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآية العامة أخذا من الآية العامة لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون نعم واجلس حينئذ مستقبل القبلة متمكنا بمقعدتك من الأرض لا مقعدا ونحوه بأدب ووقار وهيبة بصدر مجلس يكون القوم فيه فهو على فراش مرتفع ولا مقعيا لما في الإقعاء لما في الإقعاء من من من من جلسة المستعجل جلسة المستعجل غير غير المطمئن البال فلا يكون مرتاحا لالتقاء ما يسمع ولضبطه وفهمه جلسة الإقعاء يكون في هذا نعم أيوه بل وعلى فراش مرتفع يخصك أو منبر لما رويناه ذكرنا لكم أخذا من الحديث حديث جبريل عليه السلام لما جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان فذكرنا في رواية في رواية عند من طريق أبي فروة قال كان يأتي الرجل الغريب فلا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل عنه فقلنا يا رسول نبني لك شيئا تجلس عليه فبنينا له دكانا فكان يجلس عليه فإذا جاء الغريب عرفه يعني شيء مرتفع فقال أهل العلم يخص يجوز تخصيص العالم والمحدث بشيء مرتفع يعني لفضل العلم وليعرف نعم لما رويناه عن مطرف قال كان الناس إذا أتوا مالكا رحمه الله خرجت إليهم الجارية فتقول لهم يقول لكم الشيخ تريدون الحديث أو المسائل فإن قالوا المسائل خرج إليهم في الوقت وإن قالوا الحديث دخل مغتسله فاغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا وتعمم ولبس ساجه وتلقى له منصة فيخرج فيجلس عليها وعليه الخشوع ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يجلس على تلك المنصة إلا إذا حدث أي نعم المسائل يخرج ويحدث ويجيبهم المسائل الفقه وأما التحديث فكان من تعظيمه له واحترامه له وإعطاء المكان لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الفعل يغتسل ويتطيب ويلبس ثيابا جديدا ويتعمم ويلبس الساج والطي لسان وهو كساء يلبس على الكتف يجعل على الكتف جمع طيالسة قال فارسي معرب نعم يعني طيالس وقال وتلقى له منصة منصة خذ من النص النص فيه الظهور معنى الظهور والارتفاع مأخوذ من منصة العروس لأنها ظاهرة تظهر شيء مرتفع تجلس عليه تظهر للناس نعم قال ابن أبي أويس فيخرج ويجلس عليها وعليه الخشوع ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ يبخر بالعود هذا موجود لا يزال موجودا يعني في بعض المناطق عندهم التبخير بالعود المجمر فيه جمرة الجمرة هذه ويوضع فوقه عليه يذر عليه العود قطعا قطعا كما قال كالعود زاده النار الإحراق طيبة كالعود زاده الإحراق طيبة العود يزيد الإحراق طيبة فكلما زاد إحراقا زاد الطيب والمجمر يعني يمر بين الجالسين أو يكون على الجانب فيبخر به يعني هذا الطيلس الذي يوضع فوق الكتف يأخذ المجمر يوضع تحت الإبط وتحت لحيته فيكون مطيبا لا يزال هذا الطريقة هذه موجودة في الحجاز نعم قال ابن أبي أويس ابن أخت مالك يعني مالك رحمه الله خالهم، وهما اثنان إسماعيل وعبد الحميد. نعم، فالمقصود هنا إسماعيل. نعم، قال ابن هذا المشهور إسماعيل هو المشهور في الرواية عن مالك. نعم، آخر ضعيف لا، كلاهما من الثقات، وإنما إسماعيل متكلم فيه رمي بالكذب ونحو ذلك، لكن حديثه عن مالك محفوظ خرجه البخاري في الصحيح. أما عبد الحميد فمن الثقات، أخرج له البخاري، والبخاري أحيانا يرمي عن إسماعيل عن أخيه عبد الحميد. كلاهما من الثقات، وإنما قلت كل ما في هذا إسماعيل. نعم، قال ابن أبي أويس: فقيل له في ذلك فقال: أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدث به إلا على طهارة متمكنة. ويقال إنه أخذ ذلك عن سعيد بن المسيب. نعم، وكان عبد الله بن عمر بن أبان يخرج إلى مجلس تحديثه وهو طيب الريح حسن الثياب، فلقبه أهل خراسان لذلك مشكدانة، إذ المشك بضم الميم وبالمعجمة بالفارسية المسك بالكسر والمهملة، والقول بأنه وعاء المسك تجوز. تجوز حقيقته هو المسك، ووعاء المسك يكون فيه المسك. نعم، ودانة الحبة ومعناها حبة مسك، على أنه مطلق بينهم بالهيئة المجموعة على وعاء المسك، وحينئذ فلا تجوز. يعني مطلق يطلق عندهم على المجموع الوعاء والمسك، فلا يكون عند ذلك تجوز إذا قلنا وعاء مسك. نعم، كل ذلك على وجه الاستحباب. نعم، بل لقائل أن يحتج لوجوب خفض الصوت عند المقطوع بصحته. عند المقطوع بصحته، إذا كان الحديث يقينا أنه صحيح، ها؟ يعني يقطع بالصحة أن هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالحديث المتواتر وما في الصحيحين مما تركت الأمة من القبول، وما رواه الجبال من الحفاظ، الجبال في الحفظ ونحو ذلك، فهذا مقطوع أنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقائل أن يقول يجب أن تخفض صوتك عند ذلك، لا ترفع صوتك، لأنه يعد من رفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وكره قتادة ومالك وجماعة التحديث على غير طهارة، حتى كان الأعمش إذا كان على غيرها يتيمم. نعم، لكن قال بعضهم إن هذه الأمور المحكية عن مالك لا ينبغي اتباعه فيها إلا لمن صحت نيته في خلوص هذه الأفعال تعظيما للحديث لا لنفسه، لأن للشيطان دسائس في مثل هذه الحركات، فإذا عرفت أن نيتك فيها كنية مالك فافعلها، ولا يطلع على نيتك غير الله جل وعلا. يعني هذا رجوعا إلى الأمر الأول، وهو الحرص على الإخلاص، الحرص على الإخلاص. نعم، ونحوه قول شيخنا في العذبة: إن فعلها، يعني العذبة ما يرخى خلف من الإمامة ما بين الكتفين. نعم، هي نفسها وتسمى العذبة أيضا، ما يسدل منها بين الكتفين، يسدل قد أربعة أصابع كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أنه عمم عبد الرحمن بن عوف فأرخاها خلفه نحو أربعة أصابع، وقال: هكذا أحسن وأعرف. وفي بعض الروايات: هكذا أحسن وأعرب. نعم، فإن فعلها بقصد إن فعلها بقصد السنة أجر، أو للتمشخ والشهرة حرم. لا شك، التمشخ والشهرة فإن ذلك يحرم، إن فعلها بقصد السنة أجر، وأما بقصد أن يتمشخ وأن يشتهر بين الناس فإنما الأعمال بالنيات. نعم، ولا شك أن حرمته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتوقيره بعد مماته عند ذكره وذكر حديثه وسماع اسمه وسيرته كما كانت في حياته، وكذا معاملة آله وعترته وتعظيم أهل بيته وصحابته لازم. لازم لا شك. نعم، وربما تعرض للمحدث ضرورة لا يتمكن معها من الجلوس، فلا حرج في القراءة عليه وهو متكئ أو نحوه. نعم، وكل هذه المعاني أشار إليها البخاري في كتابه الصحيح كتاب العلم، التحديث عن قيام، التحديث عن قعود، أن يكون السائل قائم والمجيب جالس، أو أن يكون السائل جالس والمجيب قائم، أو أن يكون ماشيا، أو أن يكون على دابة، أو أن يكون على دابة وقد ردف خلفه أحد، أو أن يكون وهو قائم ونحو هذا، كله أشار البخاري رحمه الله تعالى إلى هذه الآداب عموما في كتاب العلم من صحيحه وبوب لها نعم أيوة. ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ألا أخبركم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله. قال سلمة وكسمرة أو جابر بن سمرة أو سمرة بن جندب قال وكان متكئا فقال الشرك بالله عقوق الوالدين قال وكان متكئا فجلس وقعد صار يكرر ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور فصار يكررها حتى قلنا ليته سكت. الحديث صحيحين ففيه التحديث وهو ماذا وهو متكئ وأمثلته كثيرة. نعم. فإذا كان عرضت له حاجة فلا أن يفعل ذلك وإن كان الأصل الجواز لكن من تمام الأدب هو مراعاة كونه يكون متربعا وجهة القبلة ونحو هذا ويجوز أن يكون على هذه الهيئة وكوننا يعني ينبغي أن يحرص على حسن الجلسة فإذا عرض له شيء فحدث متكئا فلا بأس. نعم. قال ابن عساكر كنت أقرأ على أبي عبد الله الفراوي فمرض فنهاه الطبيب عن الإقراء وأعلمه أنه سبب لزيادة مرضه فلم يوافقه على ذلك بل كنت أقرأ عليه في مرضه وهو ملقا على فراشه إلى أن أوفي رحمة الله عليه. نعم. وكذا قرأ السلفي وهو متكئ لدمامل أو نحوها كانت في مقعدته على شيخه أبي الخطاب بن البطر وغضب الشيخ لعدم علمه بالعذر. ما عذر أخوة واحد يكون يسوق نسيت السيارة مع الدكان هذا المكتبة وقفت باش نصلي بك ما ليش هذا قولوا واحد قولوا شيخ شوف كيف ممبريه باش بارك الله في السلام قدمها ولا أقرار الله يجازيك عذرنا نسيتها قلت نصلي ومن بعد الله المستعان اقرأ سلام. وكذا قرأ السلفي وهو متكئ لدمامل أو نحوها كانت في مقعدته على شيخه أبي الخطاب بن البطر وغضب الشيخ لعدم علمه بالعذر. نعم كان متكئا أي نعم فتلك الدمامل يعني منعته من تمكين مقعدته والجلوس متربعا وأن يجلس متربعا فغاضب الشيخ عليه ولعدم علمه بالعذر. نعم. وسوي بين من قصدك للتحديث وهب لم يخلص النية بحسب القرائن الدالة على ذلك. هذا أيضا مسائل يذكر أهل العلم يعني هل إذا كان يعرف من الإنسان أنه يعني غير مخلص في طلبه وفي تعلمه يعني لا يحدث ولا يقرأ بل يحدث ويقرأ وينصح. نعم. بحسب القرائن الدالة على ذلك طالب فلا تمتنع من تحديثه بل عم جميع من سألك أو حضر مجلسك استحبابا كما صرح به الخطيب في جامعه إذ التأهل وقت التحمل ليس بشرط. التأهل وقت التحمل ليس بشرط واضح هذا هو وهذا ليس من باب سيأتينا من الآداب أن تحفظ العلم فلا تضيعه بأن تحدث به من لا ينتفع به أو تجعله حيث لا ينتفع به هذا سيذكرونه فليس في هذا تعارض وإنما المقصود أن لا يضع علمه بحيث لا ينتفع به أولئك يعني ليسوا أهلا لأخذه فيخص من هو أهل به أو لا فيحدثهم ولا يضيع وقته مع أناس لا يلتفتون إلى ما يقول هذا المقصود أما إذا كان هنا يعني يخشى منه نقص في نيته ونحو ذلك فيحدث ويعلم. نعم. وقد قال حسين بن علي الجعفي كنت امتنعت أن أحدث فأتاني آت في النوم فقال ما لك لا تحدث قلت إنهم ليسوا يطلبون به الله تعالى، فقال حدث أنت ينفع من نفع ويضر من ضر. من ضل، نعم. وفي زيادات المسند من طريق الشعبي عن علي قال تعلم العلم صغارا. زيادات المسند يعني المقصود أن يروي فيها عبد الله ابن الإمام أحمد عن غير الإمام أحمد، يعني لأن المسند يرويه من؟ الإمام. المسند الإمام أحمد يرويه عنه ابنه عبد الله، عبد الله يرويه عنه ابنه عبد الله. فتجد في المسند حدثنا عبد الله قال حدثني أبي، حدثنا عبد الله قال حدثني أبي. أحيانا تجد حدثنا عبد الله قال حدثنا فلان، فهذا من زيادات عبد الله على المسند، من زيادات عبد الله. جزاك الله خيرا، أكرمك الله. نعم، من زيادات عبد الله على المسند. وليس لأبي بكر القطيعي زيادات المسند، إنما هو يرويه، بعضهم يذكر أنه له زيادات على المسند، فالأظهر أنه ليس له زيادات كما حققه وأوضحه الشيخ الألباني رحمه الله في رسالة له الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد. نعم، ايوه. علما انه يعني نسخ المسند فيها شيء من الاختلاف، احيانا تجد حد قال عبد الله حدثنا فلان فتظن انه من الزيادات وليس من الزيادات، لفظه ابي ساقطه، الاصل حدث قال عبد الله حدثني ابي حدثنا فلان، والعكس بالعكس، احيانا تجد حدثني ابي قال حدثنا فلان ولفظه ابي مقحمه في النسخ الاضبط انها غير موجوده فتكون منها الزيادات، وهذا مرجعه إلى ضبط النسخ، يعني كما في الطبعات التي موجودة وأيضا في نسخ الأئمة القديمة. نعم شيخ، لذلك لا تجد إثبات هذه حدثنا أبي إلا في طبعة الأخيرة عن مخنث، طبعة الأخرى كلها ساقطة. لا موجودة، لم يثبتوها يعني، مش لا موجودة، طبعة أخرى موجودة، طبعة الرسالة غير موجودة، طبعة المكتب الإسلامي موجودة كلها، حدثني أبي قال حدثنا فلان، نعم، النسخة هذه القديمة موجودة. نعم، قال تعلموا العلم صغارا تنتفع به كبارا، تعلموا العلم لغير الله يصير لذات الله. نعم، قال وعند الخطيب عن يحيى بن طريق الشعبي عن علي، يعني عن علي رضي الله عنه. نعم، فعند الخطيب عن يحيى بن يمان قال سمعت الثوري يعيب العلم، قال ما سمعت الثوري يعيب العلم قط ولا من يطلبه، فيقال له ليست لهم نية، فيقول طلبهم للحديث نية. قال وعن حبيب بن أبي ثابت ومعمر أنهما قالا طلبنا الحديث وما لنا فيه نية، ثم رزق الله النية بعد. نعم، قال وفي لفظ عن معمر كان يقال إن الرجل لا يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله، يعني يرده العلم، يعني يضرب فيقرأ، يعني كما من أحسن من أوضح هذه العبارة الإمام الذهبي رحمه الله، الذهبي أوضح هذه العبارة، ها وضحها، قال أي أنه يبدأ فيطلب العلم ويقصد التكثير والشهرة والمال والحاجة، فلا يزال يطلب العلم، والعلم يأخذ منه العمل والتقوى والورع حتى يصير طلبه لله عز وجل، هذا المقصود. نعم، وجاء قوم إلى سماك يطلبون الحديث، فقال له جلساؤه ما ينبغي لك أن تحدثهم لأنهم لا رغبة لهم ولا نية، فقال لهم سماك قولوا خيرا فقد طلبنا هذا الأمر ونحن لا نريد الله به، فلما بلغت منه حاجتي دلني على ما ينفعني وحاجزني عما يضرني. والمقصود كما ذكرت. نعم، ولابن عبد البر عن الحسن البصري والثوري قال طلبنا العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة، وعن ابن عيينة قال طلبنا الحديث لغير الله فأعقبنا الله ما ترون، ونحوه عن ابن المبارك طلبنا العلم للدنيا فدلنا على ترك الدنيا، وقال الغزالي مات والدي وخلف لي ولأخي شيئا يسيرا، فلما فني وتعذر القوت علينا صرنا إلى بعض الدروس مظهرين لطلب الفقه، وليس المراد سوى تحصيل القوت، وكان تعلمنا العلم لذلك لا لله، فأبى أن يكون إلا لله، على أنه قال في الإحياء: هذه الكلمة اغتر بها قوم في تعلم العلم لغير الله، تعلم العلم في تعلم العلم لغير الله ثم رجوعهم إلى الله. قال: وإنما العلم الذي أشار إليه هذا القائل هو علم الحديث والتفسير ومعرفة سير الأنبياء والصحابة، فإن فيه التخويف والتحذير، وهو سبب لإثارة الخوف من الله. فإن لم يؤثر في الحال أثر في المآل. فأما الكلام والفقه المجرد الذي يتعلق بفتاوى المعاملات وفصل الخصومات المذهب منه والخلاف، فلا يرد الراغب فيه للدنيا إلى الله، بل لا يزال متماديا في حرصه إلى آخر عمره. على كل وما سبق ذكره في الحديث والتفسير وسير الأنبياء والصحابة فيها هذا. أما الكلام، علم الكلام، فنعم علم جاف. وأما الفقه فهو علم الحلال والحرام، هو مجالس الأنبياء كما قال الحسن البصري وغيره. نعم، أقرأ. وقال في موضع آخر: قال بعض المحققين إن معناه أن العلم أبى وامتنع علينا، فلم تنكشف لنا حقيقته، وإنما حصل لنا حديثه وألفاظه. نعم. وامتنع بعض الوارعين من ذلك، فروى الخطيب عن الفضيل بن عياض أنه قيل له: ألا تحدثنا تؤجر؟ قال: على أي شيء أوجر؟ قال: على شيء تتفكهون به في المجالس. ونحوه ما حكي عن علي بن عثام أنه كان يقول: الناس لا يؤتون من حلم، يجيء الرجل فيسأل فإذا أخذ غلط، ويجيء الرجل فيأخذ ثم يصحف، ويجيء الرجل فيأخذ ليماري صاحبه، ويجيء الرجل فيأخذ ليباهي به، وليس علي أن أعلم هؤلاء، إلا رجل يجيئني فيهتم لأمر دينه، فحينئذ لا يسعني أن أمنعه. نعم، هذا في المقابل، يعني في المقابل كونهم يعلم من يرى منه الهمة والاهتمام أكثر وأكثر. نعم. قال: وقد أسلفت في متى يصح تحمل الحديث شيئا من توقف بعض الورعين، ولكن قد فصل الماوردي في أدب الدنيا والدين له تفصيلا حسنا، فقال: إن كان الباعث للطلب دينيا وجب على الشيخ إسعافه، وإن لم يكن فإن كان مباحا كرجل دعاه طلب العلم إلى حب النباهة وطلب الرياسة فهو قريب مما قبله، لأن العلم يعطفه على الدين في ثاني الحال، وإن كان الداعي محظورا ثاني الحال يعني بعد التحصيل. وإن كان الداعي محظورا كرجل دعاه طلب العلم إلى شر كامن يريد أن يستعمله في شبه دينية وحيل فقهية لا يجد أهل السلامة منها مخلصا ولا عنها مدفعا، فينبغي للشيخ أن يمنعه من طلبته ويصرفه عن بغيته، ولا يعينه على إمضاء مكره وإعمال شره. ففي الحديث: واضع العلم في غير أهله كمقلد الخنازير اللؤلؤ والجوهر والذهب. نعم، الحديث ما يصح. نعم. وقال بعض الأدباء: إرثي لرومية من الرثاء. أيوه، إرثي لرومية توسطها خنزير، وابكي لعلم حواه شرير. وكذا كان بعضهم يمتنع من إلقاء العلم لمن لا يفهمه. يعني إرثي لرومية، نساء روميات، قال يعني لجمالهن، توسطها خنزير يعني الرجل الحقير أن يكون يعني هو صاحبها، وابكي لعلم حواه شرير. نعم. فحكى الماوردي أن تلميذا سأل عالما عن علم فلم يفده، فقيل له: لما منعته؟ فقال: لكل تربة غرس ولكل بناء أس. وعن وهب بن منبه قال: ينبغي للعالم أن يكون بمنزلة الطباخ الحاذق، يعمل لكل قوم ما يشتهون من الطعام. وعن بعض البلغاء قال: لكل ثوب لابس ولكل علم قابس. نعم، الحاصل أنه يعني يحدث الجميع ويعم الجميع، ولا يمنعه كون من يرى منه سوء نية أو عدم خلوص نية أن يحدثه. وأما أن يتخير فيضع العلم في محله ولا يحدث من يخشى عليه سوء الفهم كما قال أهل العلم، فهذا الذي يمتنع. ومنه قولهم يعني جواز تخصيص بعضهم بالعلم دون بعض. نعم. فكونه يمتنع أن يحدثه بعلم خشية أن يكون فتنة له، هذا جائز، هذا جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لمعاذ لا تحدثهم خشية أن يتكلوا، وقال علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يفهمون تريدون يكذب الله ورسوله. وعن ابن مسعود ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغ فهمهم إلا كان لبعضهم فتنة. وكان الإمام أحمد ينهى عن التحديث بالأحاديث التي فيها ما نابذهم بالسيف، ما لا قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، أحاديث التي فيها أحاديث القتال في الفتنة. وأبو هريرة قال احفظوا وعائين، أما أحدهما فبثته وأما الثاني فلو بثته لقطعت هذه وصار يطلق قوته، قالوا حديث الفتن والملاحم. نعم. وما ينقل مثله يعني عن الأئمة هذا المقصود. نعم. قال ولا تحدث عاجلا بكسر الجيم، أي حال كونك مستعجلا، لأنه قد يفضي إلى السرعة في القراءة الناشئ عنها الهذرمة غالبا. أين بحيث لا يفهم الكلام ويضيع حروفه، تفقد حروفه. أيوة. أو إن تقم، أي في حال قيامك أو في الطريق ماشيا كنت أو جالسا، فقد كان مالك يكره ذلك كله. يعني المقصود هو تعظيما للحديث، وجاء ما يدل على الجواز في الجملة. نعم. وقال أحب أن أتفهم ما أحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الشمائل في صفة كلامه أنه كان يعني كان يقول كلاما يفهم. كان لفظ هذه كلاما مقصدا، يعني يفصله لا يتداخل. نعم. بل قيل له لما لم تكتب عن عمرو بن دينار؟ قال أتيته والناس يكتبون عنه قياما فأجللت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكتبه وأنا قائم، واتفق له مع أبي حازم أيضا نحوه. نعم. إذا كان لا يقع ما يشغله فجائز، لا شك. وإذا كان ترفع الواحد عن أن يأخذ بهذه الطريقة فهذا له. نعم. وكذا صرح الخطيب بالكراهة فقال يكره التحديث في حالتي المشي والقيام حتى يجلس الراوي والسامع معا ويستوطنا، فذلك أحضر للقلب وأجمع للفهم. هذا لا شك قاعدة عامة، لا شك. نعم. ولكل مقام مقال، وللحديث مواضع مخصوصة شريفة دون الطرقات والأماكن الدنية. قال وهكذا يكره التحديث مضطجعا، وحكاه عن سعيد بن المسيب وحين يكون مغموما أو مشغولا خشية أن يتشوش الذهن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم القاضي أن يقضي وهو غضبان. نعم. قال ولو حدث محدث في هذه الأحوال كلها لم يكن مأثوما ولا فعل أمرا محظورا، وأجل الكتب كتاب الله، وقراءته في هذه الأحوال جائزة، فالحديث فيها بالجواز أولى. نعم. فإذا هي من الآداب والفضائل والرغائب. قلت وقد فعله فيهما جماعة من المتأخرين، أي في الحديث القرآن والحديث. وبالغ بعض المتساهلين فكان يقرأ عليه الماشي حال كونه راكبا، وذلك قبيح منهما. يقرأ عليه الماشي وهو راكب، ماشي وهو راكب. لكن جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا وكان يسأل، ومن ذلك ما جاء في الحجة الوداع. وعليه بوب البخاري كتاب العلم، كتاب باب إذا استفتي وهو راكب على راحلتي أو نحو هذا، فقال يا رسول الله قال حلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، اي نعم او قال ونحو نعم. قال ثم بعد تحريك في تصحيح النية واستحضارك ما تقدم من عدم التقيد في الطلب بسن مخصوص، وإنما المعتبر الفهم، فلا يتقيد في الأداء أيضا بسن. طيب قلنا التحمل الخلاف فيه وفي السن، طيب الأداء متى؟ إذا تحمل متى يؤدي؟ هل كالطرف الأول يعني القصد هو فيه الفهم، يبدأ التحمل عندما يصير فهما يفهم ويميز، إذن يبدأ الأداء عند التحمل عند التأهل، سواء كان دون 17 أو أقل من ذلك أو أزيد أو فوق 20 أو دون 30 أو فوق أو دون 40 أو فوق أو إلى 50، هل فيه تحديد؟ هل المراد هو أن يكون أهلا أو لا بد من سن معين؟ ذكروا 40 وذكروا 50، والمعتبر في ذلك الأهلية، المعتبر في ذلك الأهلية، الأهلية ولو كان بحضرته من هو أرفع وأفضل منه، ولو كان في حضرته من هو أفضل وأرفع منه، لكن الأدب في هذا أن يكون بإذن، والإمام مالك لم يجلس إلا بعد أن قدمه 70 من أهل بلدته ومن علماء بلدته، فجلس للتعليم والتحديث، وهكذا غيره من أئمة الدين. نعم. قال بل حيث احتيج لك في شيء، وذلك يختلف بحسب الزمان والمكان. نعم. فلعلك تكون في بلاد مشهورة كثيرة العلماء لا يحتاج الناس فيها إلى ما عندك، ولو كنت في بلاد مهجورة فهنا اهتم بنفسك واشتغل بالعلم، مدام للناس ما يغنيهم، ما دام للناس ما يغنيهم ولا يحتاجون إليك، فاشتغل أنت بالعلم وزيد من تحصيله، لأنه إذا صار للناس لا غنى لهم عنك شغلوك ومنعوا عنك الكثير من العلم، لهذا قال الشافعي إذا تصدر الحدث فاته خير كثير، فإذا كان هناك من يغني عنك لا تشغل نفسك، أما إذا كان احتاج الناس إليك فهنا إنسان ينفع ويفيد بما استفاده. نعم. ولو كنت في بلاد مهجورة يحتاج إليك فيه فحينئذ اروه وجوبا حسب ما صرح به الخطيب في جامعه، فقال فإن احتاج إليه في روايته الحديث قبل أن تعلو سنه وجب عليه أن يحدث ولا يمتنع، لأن نشر العلم عند الحاجة إليه لازم، والممتنع من ذلك عاص آثم. ومنع العلم يعني هنا إذا كان على وجهه يدخل في الحديث، من كتم علما من ألجمه الله بإزام من نار يوم القيامة. نعم. وساق حديث من سئل عن علم نافع فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. نعم، هذا حديث وإن كان في أسانيده ضعف لكن طرقه كثيرة، جاء عن صحابة كثر نحو 8 وأزيد، هو حديث حسن. نعم. وحديث مثل الذي يتعلم علما ثم لا يحدث به وقد مضى قريبا. نعم، مضى قريبا قلنا فيه ضعف، كمثل من رزقه الله مالا فكنزه ولم ينفق منه، ولا ايش قلنا؟ قال المحقق قال يعني يحسن، قال الحديث بمجموع الطرق يحسن، والحديث فيه ضعف الله أعلم. نعم. وقول سعيد بن جبير الذين ينقلون ويأمرون الناس بالبخل، قال هذا في العلم ليس للدنيا منه شيء. وقول ابن المبارك هذا في العلم ليس للدنيا منه شيء. نعم. وقول ابن المبارك من بخل بالعلم ابتلي بإحدى ثلاث، إما أن يموت فيذهب علمه أو ينساه أو يتبع سلطانا. نعم. وقول ربيعة إما أن يموت فيذهب العلم أو ينساه أو يتبع سلطانا، من بخل بالعلم ابتلي بهذه الثلاث. نعم. وقول ربيعة لا ينبغي لأحد يعلم أن عنده شيئا من العلم أن يضيع نفسه. نعم، هذا ذكره البخاري. ذكره البخاري في الصحيح كتاب العلم، كتاب العلم ذكره على أنه أثر معلق، لا ينبغي لأحد يعلم شيئا من العلم أن يضيع نفسه. فحمل على المحملين، محمل المتعلق بالعلم والمحمل المتعلق بالرزق، أن يضيع نفسه بأن ينزلها منزلة لا يؤخذ منه العلم. هذا فيه إشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من التؤدة والرزانة، وأن يكون مقدرا لنفسه، حاملا لنفسه على المروءة الكاملة فيقدره الناس ويأخذون عنه العلم. أما يضيع نفسه وكان هملا وغير ملازم لمواضع المروءة والعدالة فيستهين به الناس ولا يأخذونه ولا ينزلون له المنزلة التي هي له. والمحمل الآخر أن يضيع، لا ينبغي أن يضيع نفسه، بمعنى أن يضيع طلب أسباب الرزق فيصير عالي على الناس يسألهم وهو في حاجة إليهم، في حين العلم أرفع من ذلك فيصير تبع للناس، في حين أن الأصل يكون الناس تبع له، تبعا له. نعم. نعم. وعن علي بن حرب قال إنما حمل حسين بن علي. فهنا قوله أن يضيع نفسه يعني المعنى الأول، وإنما يحدث ويعلم الناس ويكون في منزلة يأخذ عنه. نعم. وعن علي بن حرب. وعن علي بن حرب قال إنما حمل حسين بن علي الجعفي على التحديث أنه رأى في النوم كأنه في روضة خضراء وفيها كراسي موضوعة على كرسي منها زائدة وعلى آخر فضيل، وذكر رجال زائدة بن أبي زكريا أو بن قدامة، بن قدامة زائدة بن قدامة. نعم. وكرسي منها ليس عليه أحد. قال فأهويت نحوه فمنعت، فقلت هؤلاء أصحابي أجلس إليهم، فقيل لي إن هؤلاء بذلوا ما استودعوا وإنك منعته فأصبح يحدث. ولكن قال ابن الصلاح إن الذي نقوله إنه ما تحتيج إلى ما عنده استحب له التصدي لروايته ونشره في أي سن كان. نعم، يعني غير مقيد السن، إنما المقصود الحاجة. نعم. فإما أن يكون يخالف الخطيب في الوجوب أو يكون الاستحباب في التصدي بخصوصه. نعم، يعني قول الخطيب أنه يأخذ إذا احتيج له قبل أن تعلو سنه، فإذا ما امتنع فإنه آثم، هذا يدل على الوجوب. ابن الصلاح قال ما تحتيج له يستحب له التصدي، فالخطيب يقول يجب، فكأن بينهما تخالف. فإما أن يكون هناك تخالف بين ابن الصلاح والخطيب في الوجوب، أو الاستحباب مقصور على التصدي بخصوصه، النشر يجب أن ينشر، أما أن يتصده فهذا الذي قصد ابن الصلاح بقوله يستحب. نعم. على أن الولي ابن المصنف قال ولي الدين يعني أبو زرعة ابن العراقي. نعم. قال والذي أقوله إنه إن لم يكن ذلك الحديث في ذلك البلد إلا عنده واحتيج إليه وجب عليه التحديث به، وإن كان هناك غيره فهو فرض كفاية. نعم، واضح. وعلى كل حال فأبو محمد بن خلاد الرامهرمزي قد سلك في كتابه، المحدث الفاصل التحديث. نعم، من أوائل كتب الحديث. نعم، من أوائل ما ألف في الحديث، حدث الفاصل بين آداب الراوي والسامع، أو بين الراوي والسامع كذا. نعم، للرامة هرمزي، توفى سنة 65 و300 الهجرة. نعم. وقال حيث صرح بأنه يحسن أن يحدث للخمسين عاما أي بعد استكمالها، وقال إنه الذي يصح عنده من طريق الأثر والنظر لأنها انتهاء الكهولة وفيها مجتمع الأشد. قال سحيم بن وثيل الرياحي أخو خمسين مجتمع أشد ونجدني مداورة الشؤون. أي نعم. يعني أحكمتني معالجة الأمور. يعني هذا بحيث النظر. هذا بحيث النظر. قال إنه الذي يصح عنده من طريق الأثر والنظر. أما النظر فكونه انتهاء نهاية الكهولة ومجتمع الأشد كما ذكر هذا البيت الشعري لسحين صاحب هذه القصيدة: أنا ابن جلا وطلع الثنايا متى أضع الإمامة تعرفون. فقال أخو 50 مجتمع أشدي، يعني أشده يجتمع في 50. ونجزني مداورة الشؤون، نجذ بمعنى رجل منجز أي مجرب أحكمته الأمور. فهذا هو النظر، لكن وين راح الأثر؟ ها ما ذكر. هذا الذي يصح عنده من طريق الأثر والنظر ما في، إلا أن يكون المقصود نعم المقصود النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 40 وسافر إلى المدينة بعد 50، و إذا كان يقصد هذا ما أدري. ها سيأتي وين ذكر ها وفي 40 ها اقرأ ما عليش اقرأ. قال ولا بأس به 40 عاما، أي بعدها، فليس ذلك بمستنكر لأنها حد الاستواء ومنتهى الكمال. نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 40، وفي 40 تتناهى عزيمة الإنسان وقوته ويتوفر عقله ويجود رأيه انتهى. هذا واضح، هذا في 40 نعم فازدد 50 نعم قرأ هذا في 40 واضح نعم. وقد روينا عن مجاهد عن ابن عباس أنه قرأ ولما بلغ أشده قال 33 واستوى، قال 40 سنة، وقيل في الأشد غير ذلك. نعم يعني في السن. قال وقد رد هذا على ابن خلاد حيث لم يعكس صنيعه، ويجعل 40 التي وصفها بما ذكر حدا لما يستحسن، والخمسين التي يأخذ صاحبها غالبا في الانحطاط وضعف القوى حدا لما لا يستنكر. رد هذا الذي ذكره الرماه الموزي حيث لم يعكس صنيعه، ويجعل 40 التي وصفها بما ذكر حدا لما يستحسن، والخمسين التي يأخذ صاحبها غالبا في الانحطاط وضعف القوى حدا لما لا يستنكر. نعم يعني فالذي يستحسن هو في 40، والخمسين لا يستنكر، هذا الذي يقال. يعني عكس ما ذكره، يستحسن التحديث في 40 ولا يستنكر عنه في 50، لأنه لا تزال القوة، ليس مثل 70 و80. نعم. أو يجعل 40 التي للجواز أولا ثم يرتف 50 التي للاستحسان. نعم. والأمر في ذلك سهل. نعم. بل رد عليه مطلق التحديد فقال عياض في إلماعه: واستحسانه هذا لا يقوم له حجة بما قال. نعم. قال وكم من السلف المتقدمين فمن بعدهم من المحدثين من لم ينتهي إلى هذا السن ولا استوفى هذا العمر ومات قبله وقد نشر من العلم والحديث ما لا يحصى. نعم ذكر هذا في كثير من أيوة. هذا عمر بن عبد العزيز توفي ولم يكمل 40، وسعيد بن جبير لم يبلغ 50، وكذا إبراهيم النخعي، وهذا مالك قد جلس للناس ابن نيف 20 سنة، وقيل ابن 17، والناس متوافرون وشيوخه ربيعة وابن شهاب وابن هرمز ونافع وابن المنكدر وغيرهم أحياء، وقد سمع منه ابن شهاب حديث الفريعة أختي أبي سعيد الخدري. ثم قال وكان الشافعي قد أخذ عنه العلم في سن الحداثة وانتصب لذلك في آخرين من الأئمة المتقدمين والمتأخرين انتهى. ذكر في الإلماع هذا كله. نعم. وروى الخطيب في جامعه من طريق بندار قال قد كتب عني 5 قرون وسألوني التحديث وأنا ابن 18 سنة فاستحييت أن أحدثهم بالمدينة فأخرجتهم إلى البستان. قرون يعني طبقات. نعم. فأخرجتهم إلى البستان فأطعمتهم الرطب وحدثتهم. بندار محمد بن بشار هذا قال كتب عني 5 قرون طبقات يعني وسألوني التحديث وأنا ابن 18 سنة. نعم. قال ومن طريق أبي بكر الأعين قال كتبنا عن البخاري على باب الفريابي وما في وجهه شعره. شيخه الفريابي شيخه ومن أكبر شيوخ البخاري محمد بن يوسف. نعم. قال وما في وجهه شعره يعني البخاري. أيوة. وقلت ابن كم كان؟ قال ابن 17 سنة. نعم. قال الخطيب وقد حدثت أنا ولي 20 سنة حين قدمت من البصرة كتب عني شيخنا أبو القاسم الأزهري أشياء أدخلها في تصانيفه وسألني فقرأتها عليه وذلك في سنة 12 و400 نعم 12 و400. خطيب متوفى سنة 63 و400 رحمه الله. نعم. ذكرت كم في أي سنة توفي من صاحب حديث فاصل رماه المزي؟ نعم أظن 65 و300 60 و300 ها؟ إيه 60 و300 أنا قريت من اليمين اليسار أنت قريت من اليسار اليمين. قلت أول إيه شككت أول بعدين جزم ثانية. نعم. اقرأ. قلت ولم يكن حينئذ استوفى 10 سنين من حين طلبه فقد روينا عنه أنه قال أول ما سمعت الحديث ولي 11 سنة لأني ولدت في جماد الأولى سنة 92 و300 وحدث 12 و400 يعني 20 سنة. قلت ولم يكن حينئذ استوفى 10 سنين من حين طلبه يعني كان عنده كم تقريبا 9 سنوات من الطلب. إيه نعم. كيف؟ قال أول ما سمعت الحديث ولي 11 سنة. كيف؟ حدث عشر سنين. قلت. قلت ولم يكن حينئذ استوفى 10 سنين من حين طلبه. يعني من طلبه لله. نعم. فقد روينا عنه أنه قال أول ما سمعت الحديث ولي 11 سنة. عنده 11 سنة. يا ولد سنة كم؟ 92 و300. زيد له 11 403. نعم. وحدث سنة 412. كان عنده كم من طلب؟ 8 سنوات طلب. 8 سنوات من الطلب. لم يكن قد مر عليه في طلب العلم 10 سنوات. نعم. لأني ولدت في جماد الأولى سنة 92 و300 وأول ما سمعت في المحرم سنة 300 وكذا حدث الحافظ أبو العباس أحمد بن مظفر وسنه 18 سنه 18 وسنه 18 سمع منه الحافظ وسنه 18. نعم. كيف؟ نعم. هنا المعدود محذوف واضح؟ المعدود محذوف هنا فيجوز المخالفة بين العدد والمعدود ويجوز الموافقة. واضح؟ فيقول وسنه 18 سنة، ويصح 18 أو 10 سنة. نعم اقرأ. ها تقصد انت الياء سنه دنيا ثمانية. لا يعني تقصد الياء محذوفة. ايه وهذا اللي ما عندكش طالب تعالي حسين كاش شوف الياء اذا موجودة 18 دنيا من هذا. طيب يكون هذا. نعم سمع منه الحافظ. سمع منه الحافظ الذهبي في السنة التي ابتدأ الطلب فيها وهي سنة 93، وحدث عنه في معجمه بحديث من الأفراد للدارقطني، وقال عقبه أملاه علي بن مظفر وهو أمرد. يعني أول طلبه كتاب معجم شيوخ الذهبي، يعني حدث عن شيخي هذا وهو في أول طلبه، كان قد ضبط هذا الذي أملاه عليه. نعم. قال وحدث أبو الثناء محمود بن خليفة المن المنبجي وله 20 سنة. سمع منه التقي السكي أحاديث من فضائل القرآن لأبي عبيد. وحدث الشيخ المصنف سنة 45، وله 20 سنة. سمع منه الشهاب أبو محمود مصنف اللي هو العراقي. أيوه سمع منه. سمع منه الشهاب أبو محمود أحمد بن محمد بن إبراهيم المقدسي. وكذا سمع منه بعد ذلك سنة 54 شيخه العماد بن كثير. كثير شيخ الذهب شيخ العراقي. نعم. في آخرين كالمحب ابن الهائم، حيث حدث ودرس وقرض لشيخنا بعض تصانيفه وهو ابن 18 سنة. وذلك من باب رواية الأكابر عن الأصغر. وما أحسن قول عبد الله بن المعتز: الجاهل صغير وإن كان شيخا، والعالم كبير وإن كان حدثا. نعم. ولكن الشيخ الجاهل صغير وإن كان شيخا، والعالم كبير وإن كان حدثا. ولهذا وعلى هذا حمل معنى قول ابن مسعود: التمس العلم وهو عند الأكابر قبل أن يصير عند الأصاغر. فحمل هذا الصغير على ماذا؟ على معنى الجاهل، على معنى الجاهل. واضح؟ وإن كان يعني هذا الآثار يجتمع فيها الأمران، يعني يجتمع فيها الأمران. وفي بعض الآثار لا تزالون بخير من التمس العلم من الأكابر ما لم يلتمس عند الأصاغر. فقد يقول بعضهم أنه الصغير إذا كان صاحب علم وقوة وحفظ ومتقن للعلم لا يقال أنه من الأصاغر، لأنه ليس العبرة بالسن. فهذا نعم صحيح، فيسمى الأكابر لفظ يطلق على من جمع العلم، ولكن المقصود هنا الأمور العظيمة، الأمور العظيمة ينبغي فيها أن تجتمع هذه الأمور: العلم مع ضبطه والرسوخ فيه وكثرة ممارسته وكبر السن فهذا المقصود في هذه الآثار، يعني الأمور العظائم، الأمور العظائم. لهذا مسائل عظيمة في الأمة يعني غير لا يكتفى فيها فقط أن يقال في الشخص يتكلم فيها، ويعني بناء على أنها له قسط من العلم ويعني ضابط لأصول العلم، هذا يضاف معه طول ممارسة هذه المسائل والتجربة والكبر في السن فهذا يعني يراعى في المسائل العظيمة والمسائل العامة المهمة في الأمة، المسائل المهمة في الأمة، مثل كبار الفتن الكبيرة التي تقع لها. فينبغي للأصاغر، يعني الذي وإن كان حاويا للعلم لكن لم يتقدم به الطلب وليس له ذاك الباء أو ذاك الزمن الطويل في العلم وليس كبيرا في السن، أن يتريث في المسائل الكبيرة، كبار المسائل العظيمة، يتريث ويمشي الهوينة ويكون خلف العظماء وخلف الكبار، خلف الكبار العلماء الكبار الذين شابوا في هذا الدين تعلما وتعليما وتجربة وكبرا في السن. فلا شك أن ذلك فيه يعني هو الذي ينبغي، والبركة مع الأكابر كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا لابد أن ننتبه له، هذا ينبغي أن ننتبه له، نعم أن ننتبه له. أيوة. قال: ولكن الشيخ ابن الصلاح قد حمل كلام ابن خلاد على محمل صحيح، حيث بغير البارئ في العلم خصص تحديده، فإنه قال: وما ذكره ابن خلاد غير مستنكر. يعني كونه يستحسن في الخمسين وليس بمستنكر في الأربعين. نعم. وهو محمول على أنه قال في من يتصدى للتحديث ابتداء من نفسه من غير براءة في العلم تعجلت له قبل السن الذي ذكره، فهذا إنما ينبغي له ذلك بعد استيفاء السن المذكور، فإنه مظنة للاحتجاج إلى ما عنده لا كمالك والشافعي وسائر من ذكرهم عياض ممن حدث قبل ذلك، لأن الظاهر أن ذلك لبراءة منهم في العلم تقدمت ظهر لهم معها الاحتياج إليهم فحدثوا قبل ذلك، أو لأنهم سئلوا ذلك إما بصريح السؤال وإما بقارنة الحال. انتهى. يعني ابن الصلاح يقول كلام رامه المزي يعني سليم، فلأن الخمسين يكون فيها قد استوفى وضبط العلم، وتقدم مثل هذا السن يكون من يعايشه الآن يحتاجون إليه، لأنه يكون غالبا أدرك ما لم يدركوا وحصل ما هم في حاجة إليه، فهو من ناحية يكون قد ضبط لطول المدة وأدرك ما لم يدركه من هم الآن من صغار الطلبة فيحتاجون إليه، وما مثل به كمالك والشافعي وغيره فهؤلاء وقع لهم الضبط مع الصغر واحتاجوا احتاج الناس إليهم فقالوا. نعم، هذا توجيه على كل إن كان المدينة كانت تزخر بالعلم نعم. وعلى هذا يحمل كلام الخطيب أيضا، فإنه قال: لا ينبغي أن يتصدى صاحب الحديث للرواية إلا بعد دخوله في السن، وأما في الحداثة فإن ذلك غير مستحسن. ثم ساق عن عبد الله بن المعتز أنه قال: جهل الشباب معذور وعلمه محقور. وعن حماد بن زيد أنه قيل له: يعني إذا كان له جهل فهذا له عذره، يعني لم يتعلم بعد، لكن إذا أظهر العلم مهما أظهر فقد يحقر ولا يعني يعطى ذاك المنزلة. نعم. وعن حماد بن زيد أنه قيل له إن خالد يحدث فقال عجل خالد. عجل يعني أسرع. عجل خالد. نعم. وبالجملة فوقت التحديث دائر بين الحاجة أو سن مخصوص. هذا هو. فإن كانت حاجة يحدث و السن هو الذي يمر عليه بحيث يكون قد تأهل. نعم. قال وهل له أمد ينتهي إليه؟ هذه مسألة أخرى. إذن تكلم المسألة في البداية وتكلم بالتحمل ثم مسألة سن الأداء ثم ما هو السن الذي ينتهي إليه ولماذا احتجنا إلى ذلك؟ لغلق باب الخطأ، لأنه إذا كبر في السن قد يصير ينسى ويخلط ويقع في الخرف. فما هو السن الذي ينتهي عنده؟ ما هو السن الذي ينتهي عنده؟ هذا مبحث. فمنهم من حدد ومنهم من رجع أرجع الأمر إلى الوصف إلى الصفة التي هو عليه. نعم. قال اختلف فيه أيضا فقال عياض وابن الصلاح وينبغي له أي استحبابا الإمساك عن التحديث إذ أي حيث يخشى الهرم الناشئ عنه غالبا التغير وخوف الخرف والتخليط بحيث يروي ما ليس من حديثه. قال ابن الصلاح والناس في السن الذي يحصل فيه الهرم يتفاوتون بحسب اختلاف أحواله. يختلف هذا من حال إلى حال. من الناس من يقع في الخرف وهو ابن السبعين وبعضهم يصل المئة ولا يزال يحدث ولا يزال في كامل قوته. نعم. يعني فلا ضابط حينئذ له ولكن بالثمانين أبو محمد بن خلاد الرامهرمزي أيضا جزم حيث حده بها وعبارته فإذا تناهى العمر بالمحدث فأعجب إلي أن يمسك. إذا تناهى يعني طال به العمر. إذا تناهى يعني طال عمره ففات السبعين والثمانين فأعجب إلي أن يمسك في الثمانين فإنه حد الهرم. نعم. قال والتسبيح والذكر وتلاوة القرآن أولى بأبناء الثمانين. يعني يتفرغ لهذا قراءة القرآن والتسبيح والذكر يتفرغ لهذا. نعم. قال فإن يكن ثابت عقل مجتمع رأي يعرف حديثه ويقوم به وتحرى أن يحدث احتسابا لم يبال بذلك فدرجوت له خيرا. إذا كان ثابت العقل. نعم. ولذا قال ابن دقيق العيد وهذا أي التقييد بالسن عندما يظهر منه أمارة الاختلال ويخاف منها فأما من لم يظهر ذلك فيه فلا ينبغي له الامتناع لأن هذا الوقت أحوج ما يكون الناس إلى روايته. لا شك وقد يصير من باب رواية اللاحق السابق واللاحق. إذا صار في الثمانين في ثمانين سنة فيروي عنه ابن السبع سنين وابن الثمان سنين يكون قد ميز وابن عشر سنين فيكون قد بكر وأدرك. نعم. يعني كما وقع لجماعة من الصحابة كأنس هو ابن مالك وحكيم بن حزام حيث حدث كل منهما بعد مجاوزة المئة ولجماعة من التابعين كشريح القاضي ومن أتباعهم كالليث ومالك هو ابن أنس وابن عيينة ومن فعل ذلك غيرهم من هذه الطباق هذه الطبقات. وبعدها ومنهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي وأبو إسحاق إبراهيم بن علي الهجيمي بالتصغير نسبة لهجيم بن عمرو وفئة أي جماعة غيرهم كالقاضي أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري والحافظ أبي طاهر السلفي كلهم حدثوا بعد المئة واختص الهجيمي عمن ذكر حسب ما ذكره ابن الصلاح في فوائد رحلته بأنه كان آلى أن لا يحدث إلا بعد استيفاء المئة لأنه رأى في لأنه رأى في منامه أنه قد تعمم ورد على رأسه 103 دورات، فعبر له أن يعيش سنين بعددها فكان كذلك. فكان كذلك، فآل أن لا يحدث إلا يعني حلف بعد استيفائه، فحدث بعد المئة. طيب هنا مثل الليث بن سعد ومالك بن أنس بن عيينة، يعني هل هؤلاء جاوزوا 100؟ ما جاوزوا. بن سعد 81 سنة، ليث بن سعد، ومالك نحو ذلك أيضا 79، وزيد لها 7 سنة يعني 86 سنة، وابن عيينة 91 سنة تقريبا. نعم. قال وممن قارب، هؤلاء حدثوا بعد 80. نعم. وممن قارب 100 من شيوخنا وهو على جلالته في قوة الحافظة والاستحضار القاضي سعد الدين بن الديري، ولم يتغير واحد من هؤلاء، بل ساعدهم التوفيق وصحبتهم السلامة، وظهر بذلك مصداق ما روي عن مالك أنه قال: إنما يخرف الكذابون. أي نعم، يعني غالبا. إيه؟ يعني غالبا، حتى إن القارئ قرأ يوما على الهجيمي بعد أن جاوز 100 حديث عائشة في قصة الهجرة، وفيه أن الحمى أصابت أبا بكر وبلالا وعامر بن فهيرة وكانوا في بيت واحد، فقالت له عائشة: كيف تجدك يا عامر؟ فقال: إني وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه، كل امرئ مجاهد بطوقه، كالثور يحمي جسمه بروقه. فقال: كالكلب، بدل قوله كالثور، ورام اختباره بذلك. فقال له الهجيمي: قل كالثور يا ثور، فإن الكلب لا روق له، إذ الروق بفتح الراء ثم السكون القرن. ففرح الناس بصحة عقله وجودة حسه. رحمه الله تعالى. قال كالثور، فقال كالكلب، قصد أن يختبر، قال قل كالثور يا ثور. لم يحسن موضع الاختبار. أيوة. قال عياض، قال عياض: وإنما كره من كره لأصحاب 80 التحديث، لكون الغالب على من يبلغ هذا السن اختلال الجسم والذكر. نعم، هذا الغالب، وضعفه وضعف الحال وتغير الفهم وحلول الخرف، فخيف أن يبدأ به التغير والاختلال، فلا يفطن له إلا بعد أن جازت عليه أشياء. أي نعم، فيكون قد روى ما فيه شيء مختلط. نعم. وتبعه ابن الصلاح في هذا التوجيه فقال: من بلغ 80 ضعف حاله في الغالب، وخيف عليه الاختلال والإخلال، وأن لا يفطن له إلا بعد أن يخلط كما اتفق لغير واحد من الثقات، منهم عبد الرزاق وسعيد بن أبي عروبة. نعم، يعني ولا يبرأ بالغالب، الحكم للغالب ليس للنادر. أيوة. على أن العماد بن كثير قد فصل بين من يكون اعتماده في حديثه على حفظه وضبطه، فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السن، أو لا، بل الاعتماد على كتابه أو الضابط المفيد عنه في هذا، فهذا كلما تقدم في السن كان الناس أرغب في السماع منه، كالحجار، فإنه جاز 100 بيقين، لأنه سمع البخاري على ابن الزبيدي في 63، وأسمعه في 370، وكان عاميا لا يضبط شيئا، لأنه سمع صحيح البخاري من ابن الزبيدي. ابن الزبيدي هذا متوفى 31 و600، سمع منه في 30 و600، وأسمعه في 32 و700. سبحان الله. وكان عاميا لا يبتشن، يقرأ ولا يتعقل كثيرا، ومع هذا تداعى الأئمة والحفاظ فضلا عن من دونهم إلى السماع منه لأجل تفرده، بحيث سمع منه 100,000 أو يزيدون. قلت وقد أفرد الذهبي كراسة أو 100,000 أو يزيدون. أين فآمنوا به فمتعناهم له. أيوة قلت. قلت وقد أفرد الذهبي كراسة أورد فيها على السنين من جاوز 100، وكذا جمع شيخنا كتابا في ذلك. سبحان الله، هذا الأئمة ما تركوا شيء، يعني ما كانوا بطارين. الذهبي يعني كتبه في علوم مختلفة وفي أنواع عديدة، يعني كراسة أورد فيها على السنين من جاوز 100، يعني ممن حدث، يعني فكان وقتهم كلهم مليء بالعلم. نعم. وكذا جمع شيخنا كتابا في ذلك على الحروف، ولكن ما وقفت عليه، بل وما أظنه بيض ويوجد فيه ما جملة من أمثلة ما نحن فيه. نعم. وفيه رد على أبي أمامة بن النقاش، حيث زعم أنه لا يعيش أحد من هذه الأمة فوق 100 متمسكا بحديث جابر في الصحيح: ما على الأرض نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة، حسب ما سمعه البرهان الحلبي من الناظم عنه. لكن ذاك جاء في حال معين، يعني في تلك الواقع في تلك السنة. أرأيتم يوم ليلتكم هذه، فما من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة وهي حية يومئذ، يعني في ذاك العام. نعم. بل جمع ابن الجوزي أعمار الأعيان وأصغر من عنده من الصغار الفطناء من لم يزد على 11 سنة، وأعلى من ذكر من المعمرين من زاد على 1,000، وبين فوائد الاعتناء بذلك في الطرفين وما نحن فيه، يعني الصغير والكبير، إيه؟ وما نحن فيه من أفراده. نعم. أعمار الأعيان. نعم. نكتفي بهذا إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك. خميس غد قف.